في الهوى من صورنا سوا والحب ملوش دوا. يا هوى يا هوى يا هوى يا هوى يا هوى. Thank you.